تعلمون انتم تعلمون ما يقع في الجزائر هنا من فتن. في اخ يسأل عن الهجرة الى بلاد الكفار، يقول ان في بلاد البلد يعلم وجود جماعة تقيم الشعائر ووجود داعية هو يسميه، لكن البلد يحكمها كافر كما تعلم، فهل يجوز له الذهاب الى هذا البلد؟ لا يجوز الهجرة الا الى بلد اسلامي. طيب شيخ جزاكم الله خيرا. واياك ان شاء الله. واحسن الله اليكم. واليك ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. احسنت.